جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطع. لكن في أمور الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بصلة أمها، قال نعم صلي أمك، صلي أمك. الشاهد كما قلنا من هذا الحديث أن هذه المرأة قدمت ومعها هدايا مما يوجد في البادية، السمن، السمن والأقط ونحو ذلك، فجاءت بها، فدل هذا على جواز قبول الهبة والهدية من المشرك. وهذا يؤكد ما مر معنا في الحديث المتقدم والذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام المشرك صاحب الغنم أن يهديهم أو أن يبيعهم، فهذا دليل على جواز قبول الهبة من المشرك، جواز قبول الهبة من المشرك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما، من يشهد لكما على ذلك؟ قال ابن عمر: فدعاه فشهد، لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. هذا الحديث أيضا دليل على أن الهبة تملك بالقبض، وأن من وهب له شيء فقبضه أنه يملكه ويستطيع أن يتصرف فيه بسائر التصرفات المشروعة، وأنه يورث عنه، أنه يورث عنه. فإن هذه الهبة كانت لصهيب رضي الله عنه، وصهيب هو الصحابي الجليل المجاهد المهاجر في سبيل الله، صهيب ابن سنان الرومي، يقال إنه كان عربيا لكن أسروه الروم فباعوه، وقد كان في مكة صاحب مال، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام لحق به صهيب فأدركه المشركون، فلما أحاطوا به ساومهم على نفسه، كان قد أخفى ماله بمكة فساومهم، قال: إن أعطيتكم مالي تتركونني؟ قالوا: نعم. قال: اذهبوا فإن المال في مكان كذا. وكان صاحب مال في مكة، كان يشتغل، كان صانعا، وكان يكتسب من هذه الصنعة ويدخر، فكان عنده مال كثير، افتدى به نفسه في سبيل الله. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، دخل عليه مسجده، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، أنت اشتريت نفسك بمالك. وهذه هي التجارة الرابحة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إلى آخر الآية. فهذا صهيب رضي الله عنه وهب له النبي عليه الصلاة والسلام بيتا، ثم لما مات صهيب جاء أبناؤه إلى الوالي إلى مروان، وربما أحسوا بأن هناك من يتطلع إلى هذا البيت، أو أن الوالي يريد أن يضع يده عليه، فجاءوا إلى مروان، وكان مروان أميرا على المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه، فادعيا البيتين والحجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهبها لأبيهما لصهيب، فسألهما مروان، وهذا هو الشيء المتبع، البينة على من؟ على المدعي، ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، لكن البين على من؟ على المدعي. فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات وصهيب مات، فمن يشهد لكما؟ قالوا: ابن عمر، عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فدعاه مروان فشهد: لا أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته له. الشاهد من هذا الحديث أن الهبة تورث، الهبة إذا أعطيت لإنسان أنها تورث عنه، تصبح ملكا له كسائر أملاكه، تورث عنه. هذا هو موطن الشاهد. لكن في الحديث إشكال دار بين العلماء في مسألة شهادة ابن عمر رضي الله عنهما. المتبع في إثبات الحقوق ما هو؟ أنه لا بد من شهادة اثنين، فكيف يقضي مروان بشهادة ابن عمر وحده في إثبات حق لآل صهيب؟ الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى شهادة اثنين. ولم يوجد خرم لهذا الأصل إلا في قصة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، عندما جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين. تداعى النبي عليه الصلاة والسلام ويهودي في متاع، فلم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام شاهد إلا خزيمة، شهد له ولم يكن حاضرا، لم يكن يعلم، لكنه لما رأى اليهودية ورأى النبي عليه الصلاة والسلام شهد، لأن الله سبحانه وتعالى قد ائتمن نبيه على خبر السماء، فلا يعقل أن يخون النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تافهة كهذه في الأرض. فشهد خزيمة بأنها للنبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين. هذا استثناء خاص بخزيمة، لكن من عداه لا بد له من شاهدين، أو شاهد ويمين، أو شاهد ويمين. لكن مروان كما هو ظاهر الحال هنا قضى بثبوت الحق لآل صهيب بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما. العلماء أرادوا أن يوفقوا بين هذه الأمور، فقال بعضهم: إن ما ذكره ابن عمر ليس من باب الشهادة، وإنما هو من باب الرواية، والرواية تقبل من الواحد أو لا تقبل؟ تقبل. ابن عمر روى ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهب لصهيب رضي الله عنه هذين البيتين والحجرة، فذكرها على سبيل الرواية، والرواية تقبل من الواحد، فإذا كانت على سبيل الرواية فإنها تقبل من الواحد. ولكن بعض العلماء يقولون: لا، هي من باب الشهادة، ويجوز في بعض الأحوال للقاضي أو للإمام أو للوالي أن يقضي بشهادة الواحد إذا استيقن من صدقه، لأن المطلوب في الشهادة ما هو؟ تقوية الظن أو تحصيل اليقين بصحة الدعوة. فابن عمر لا تحوم حوله شبهة، لا تحوم حوله شبهة، فلذلك لما شهد بهذا الأمر لآل صهيب قبل مروان هذا الأمر، قبل مروان هذا الأمر. وقد يكون الحال غير ذلك، قد يكون الحال أنه أكد هذه العطية، أعطاها إعطاء جديدا لهما، لا سيما وأنه لا يوجد منازع لهم، فأعطاها لهما لما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما. لما ذكر هذا الأمر لمروان قام مروان فأعطى هذه البيوت أعطاها لآل صهيب، فملكوها بإعطاء مروان، بإعطاء مروان، وكل ذلك سائر، كل ذلك سائر. هذه احتمالات كلها مقبولة، ولكن لعل الاحتمال الأول أقرب، وهو أن النبي أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر بما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام فقبل مروان خبره. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. العمرة والرقبة هذه تدخل في باب الهبة، وسميت عمرة ورقبة اشتقاقا من لفظها، لأن الواهب يقول: وهبت لك هذه الدار عمرك، أو وهبت لك هذه الدار رقبة هذه الدار، أو وهبتها لك رقبتك، يعني مدة حياتك. فهذه هذا هو أصل اشتقاقها، هي هبة لكنها هبة مخصوصة، يقول: وهبتها لك عمرك، يعني مدة حياتك. فهل هذه الهبة تختص بما بالموهوب له فقط ولا تورث عنه؟ بمعنى أنه ما دام حيا ينتفع منها، فإذا ما مات عادت إلى الواهب، أم أنها تكون هبة كسائر الهبات، تكون للواهب في حياته ولورثته من بعد وفاته؟ فجابر رضي الله عنه يقول: قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة أنها لمن وهبت له، يعني في حياته ولورثته بعد مماته. فلو قال الواهب: وهبت لك هذه الدار لك عمرك، أو أعمرتك هذه الدار، يعني وهبتها لك عمرك، إذا قال كذلك فإنها تكون له في حياته ولورثته بعد موته، ولورثته بعد موته. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تأكيد هذا المعنى، لكن هناك استثناءات. هذه الاستثناءات فيما لو خصص الواهب هبته هذه بوقت معين، لو قال له: وهبتك هذه الدار ما دمت طالبا تدرس، يعني وهب له المنفعة، فإن هذه هبة مخصصة. والأصل أن الإنسان حر في ماله، الإنسان حر في ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فإذا وهب بهذا الشرط، قال: وهبت لك هذه الدار حتى تتزوج، أو وهبتها لك حتى تكمل دراستك، أو وهبتها لك مدة إقامتك في هذا البلد، يعني وهبت لك ماذا؟ منفعتها، فتكون كما قال، تكون كما قال. لكن لو أطلق لم يشترط، فلم يشترط، قال: أعمرتك هذه الدار، أو أرقبتكها، ولم يقل مدة حياتك، ولم يشترط أنها له ولورثته من بعده، فإنها تكون كالهبة التي نص فيها على أنها له في حياته ولورثته من بعد مماته. لو أطلق قال: أعمرتك هذه الدار، فإنها تكون له مدة عمره ولورثته من بعده. وهذا هو المقصود بحديث جابر رضي الله عنه، على ما قرر كثير من المحققين من العلماء، أن المقصود بالهبة هنا العمرة المطلقة التي ليس فيها شرط ينص على أن تنتقل بعد وفاته إلى ورثته، ولا أن تعود بعد وفاته إلى الواهب الأول، المطلقة. إذا أطلق فإنها تكون ملكا للموهوب له في حياته ولورثته بعد مماته. نعم. عن عبد الواحد بن أيمن رحمه الله تعالى قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى فإنها تزهى أن تلبسه في البيت. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. وهذا في باب العارية. العارية لها شبه بالهبة، الهبة في العين والاستعارة في المنفعة، الاستعارة والإجارة في الانتفاع. فالهبة الاستعارة ملحقة بالهبة، وهذا الحديث دليل على جواز العارية، جواز العارية ومشروعيتها. ولهذا الحديث سبب كما ذكر المؤلف رحمه الله، فإن أيمن دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت لابسة لدرع، قميص من قطن ينسج في بعض بلاد البحرين وكان رخيص الثمن، ثمنه 5 دراهم، ليس بالشيء الكثير. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعرف أيمن بنعمة الله سبحانه وتعالى على من كان يعيش في ذلك الزمن بعد أن أفاء الله سبحانه وتعالى على المسلمين، فتحت الأمصار وكثرت الأموال وازدادت النعم. أرادت أن تعرفه شيئا مما كان عليه أهل الجيل الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقلل في الدنيا والتقشف. فقالت له انظر إلى جاريتي، أما عندها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت. هذا الذي ترى عليه، جاريتي هذه تتكبر وتتعالى أن تلبس مثله في البيت، ليس عند الناس وليس للتجمل في المحافل وعند النساء، لا في البيت تتعالى أن تلبس مثل هذا. وقد كان لي منهن درع مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة، يعني تقين يعني تزين، والمقصود به التزويج، يعني ما كانت امرأة تتزوج في المدينة وتزين لزوجها إلا وتستعير هذا من عائشة، تستعيره لتلبسه في زفافها. والأمة هنا الآن تتكبر وتتعالى أن تلبسه، تأنف من أن تلبسه في البيت، ليس في الزواج وليس أمام الناس، لكنها تتعالى وتتكبر أن تلبسه في البيت. وهذا تذكير بنعمة الله على من كان في ذلك الزمن، وأيضا إشارة إلى أن الدنيا هذه متاع زائل، إلى أن الدنيا متاع زائل. وكما قلنا فإن الإنسان لا يوزن بملابسه التي فوق بدنه ولا بأمواله التي تحت يده، ولكنه يوزن بقيمته وبطاعة ربه سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا دليل على مشروعية العارية، أن النساء كن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يرسلن إلى عائشة يستعرن هذا الدرع يتزين به في زفافهن، ليلة زفافهن كانت الواحدة ترسل إلى عائشة تستعير هذا الدرع لتلبسه. والآن الأمة تأنف من أن تلبسه في البيت، لكن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت لابسة لهذا الدرع. باب فضل المنيحة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. هذا الحديث دليل على أن المنيحة هبة مخصوصة للانتفاع، تعطي الإنسان المحتاج بهيمة يركبها أو يحلبها، أو تعطيه شجرة يأخذ ثمرها ما دام محتاجا. والمهاجرون رضي الله عنهم عندما قدموا المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام استقبلهم إخوانهم من الأنصار، وكان المهاجرون صفر اليدين، ما معهم شيء من الدنيا، فاستقبلهم الأنصار وأعطوهم من أموالهم وقاسموهم أموالهم على أن يكفوهم العمل والمؤونة. فلما أفاء الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين وسدت حاجتهم ولم يعودوا بحاجة إلى هذه المنائح، ردوا ما بأيديهم، ما أخذوه إلى أهله، ردوا ما أخذوه إلى أهله، لأن ما أعطي لهم كان على سبيل الانتفاع وليس على سبيل التمليك، وما كان على سبيل الانتفاع تبقى رقبته مملوكة لمن؟ لصاحبه. تبقى رقبته مملوكة لصاحبه، فما أعطي لهم كان على سبيل الانتفاع، فلما استغنوا عنه ردوه إلى أصحابه. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المسلم، أن يقابل الجميل بمثله، وألا يكون صاحب جشع، متى ما انتهت الحاجة عليه ألا يتوسع بأخذ أموال الناس، وعليه أن يكون عفيفا شريفا نظيفا، فإذا لم تكن له حاجة فإنه لا يسأل الناس ولا يأخذ من أموالهم شيئا. وكان ممن أخذ من هذه المنائح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطته أم سليم، أم أنس رضي الله عنه، أعطت للنبي عليه الصلاة والسلام عذاقا ثمرا من بعض نخلها، فلما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لأم أيمن. وهذا دليل على أن الإنسان إذا ملك المنفعة يجوز له أن يتصرف فيها، التصرف إما أن يكون في الرقبة أو في المنفعة، فمن ملك الرقبة يستطيع أن يتصرف بسائر وجوه التصرفات المشروعة، ومن ملك المنفعة يستطيع أن يتصرف في المنفعة فقط. فلما ملك الانتفاع النبي عليه الصلاة والسلام ملكه لغيره، أعطاه لأم أيمن، وأم أيمن هذه حاضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي أمة لكنها حضنت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يديم برها فقد تزوج بها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابن حبه أمه أم أيمن. ولما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر ورجع إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، لأنهم استغنوا، جاءتهم أموال من خيبر، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أم أنس عذاقها، هذه التي منحتها للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتميز عن أصحابه بشيء، رد هذه المنيحة إلى أهلها، إلى أم سليم رضي الله عنها، ولكن أم أيمن رفضت، لأن الذي أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام، فرفضت أن ترد هذه العذاب إلى أم سليم، فأرضاها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يروى أنه أعطاها 10 أمثالها حتى رضيت أن ترد إلى أم سليم منيحتها التي منحتها للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على ماذا؟ على جواز المنيحة، وأن المنيحة انتفاع وليست تمليك. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. هذه من خصال الإيمان، خصال الإيمان. والشاهد في إرادها هنا قوله منيحة العنز. منيحة العنز المقصود بها أن تعطى العنز لإنسان محتاج ليشرب من درها، ليشرب من درها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل المنيحة هنا، قال: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، يعني أن هذه المنيحة أعلى هذه الخصال، أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها، ما من إنسان يعمل بواحدة من هذه الخصال على سبيل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعلى سبيل الطمع والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، إلا أدخله الله الجنة. وهذا دليل على عظم فضل المنيحة، فما بالك بمن يعمل بكثير من هذه الخصال أو يعمل بهن جميعا. لا شك أن هذا من زيادة الفضل وزيادة الأجر التي يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده، على من شاء من عباده الذين وفقهم لأمثال هذه الأعمال الصالحة. خصلة واحدة إذا عمل بها الإنسان يبتغي أجرها وثوابها من الله سبحانه وتعالى، كانت سببا لدخوله الجنة. وهذا ترغيب في الأعمال الصالحة وفي المنيحة على سبيل الخصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن منيحة العنز أعلى هذه الخصال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.